من هذا الإنصاف والعدل، فلقد كنا نردد ونسمع طيلة السنوات الماضية أن اليهود هم أحفاد القردة والخنازير. وقال لي أحد الأفاضل من المفكرين، كنت أستنكر هذه العبارة لكنني لم أكن أعلم لها دليلا، ولم أقف من قبل على تأصيل شرعي صحيح لهذه اللفظة. وقد بينت بفضل الله تبارك وتعالى في آخر الحلقة الماضية أن مشاعرنا من البغض والحب، وأن أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا إنما هي منضبطة بضابط الشرع، فليس من حق مسلم على الإطلاق أن يتكلم بما يريد أو أن يفعل ما يريد إلا إذا كان قوله وفعله واعتقاده وحاله منضبطا بضوابط شرع الله جل وعلا من القرآن والسنة الصحيحة. نعم، لقد بينت أنه لا يجوز أن نطلق على يهود اليوم أحفاد القردة والخنازير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليق على قصة من مسخ ممن اعتدوا يوم السبت في القرية التي كانت حاضرة البحر كما بينت في اللقاء الماضي، قلت بأن الله جل وعلا لم يمسخ أهل القرية جميعا، بل مسخ من اعتدى يوم السبت، وقسمت أهل القرية إلى ثلاث طوائف، إلى طائفة معتدية استخفت بأمر الله واحتالت على حكم الله جل وعلا، وإلى طائفة ناصحة مذكرة لهذه الطائفة المعتدية بالله جل وعلا وبأوامره سبحانه وتعالى، وإلى طائفة أخرى سلبية ثالثة أنكرت على أولئك الذين نصحوا لهؤلاء المعتدين. بينت أن من اعتدى هم الذين مسخهم الله تبارك وتعالى فقط قردة، وبينت بآية سورة المائدة أن الله عز وجل قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هل بقي لهؤلاء الممسوخين قردة وخنازير، هل بقي لهم نسل إلى يومنا هذا؟ والجواب بملء الفم وأعلى الصوت لا. ليس هذا اجتهادا مني ولا من عندي، إنما هو قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فمنهجنا الذي ندين لله به في تفسير القرآن الكريم أن نفسر القرآن بالقرآن، أو أن نفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم نجد في تفسير الآية آية أخرى تفسر المجمل وتفصله عدنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد في السنة الصحيحة ما نفسر به آية القرآن الكريم عدنا إلى أقوال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وهكذا أيها الأفاضل، لنسقط هذا كله أي لنسقط آيات القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال سلف الأمة على واقع الأمة الآن، لأنني أدين لله جل وعلا بأن هذا القرآن الذي ربى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة أول مرة هو الذي يجب أن تتربى به الأمة مرة أخرى في زمن الماديات والشهوات، وفي زمن انحرفت فيه الأمة كثيرا عن منهج رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. نعم أيها الأفاضل، أقول ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. هذا بيان نبوي، وهو آخر البيان النبوي في هذه القضية وتلك المسألة. إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، أي قبل أن يمسخ أهل القرية المعتدية يوم السبت قردة وخنازير. هذا هو العدل الذي أمرنا به ربنا جل وعلا في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا هو العلم الذي أمرنا أن نتكلم به في حقنا وفي حق غيرنا من الآخرين. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا لا يقدح أبدا في عقيدة الولاء والبراء عندنا، بل سنظل نعتز بهذه العقيدة ونفخر بها، ولن نميعها على الإطلاق ما دامت أرواحنا في أبداننا ندب ونتحرك في هذه الأرض وفي هذه الحياة. نعم، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين أصل لا يصح إيمان المسلم والمؤمن إلا به. لن نميع قضية الولاء والبراء أبدا، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نبين الحق بحق، من أن نبين الحق بحق. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العدل والإنصاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى قصة المعتدين في القرية التي كانت حاضرة البحر يوم السبت، يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة أخرى من قصص بني إسرائيل ومن قصص القرآن الكريم. وأرجو أن تنتبهوا إلى النطق في هاتين الكلمتين، فبينهما فارق كبير. يذكر لنا الحق تبارك وتعالى من القصص القرآني الكريم الجميل المؤثر الذي يأخذ بمجامع القلوب والأرواح، والذي يحرك الوجدان ويحرك المشاعر ويخاطب العقل تارة والفكرة أخرى والقلب تارة ثالثة، يوقظ الفطرة النقية ويحرك القلوب، يوقظ الفطرة السوية ويحرك القلوب النقية التقية. فلقصص القرآن الكريم من الخصائص ما ليس لغيره على الإطلاق. نعم، إنه قصص قرآني يحرك المشاعر والعواطف والأحاسيس والوجدان، إنه قصص نظيف طاهر عفو، ليس كهذه القصص التي يغرق أصحابها ويغرقون من يقرؤونها في مستنقع آسن عفن من الرذيلة، من استثارة الشهوات الكامنة، من تهييج الغرائز الهاجعة بدعوى أنهم يريدون أن يصلوا إلى ما يسمى بالحبكة الفنية للقصة، وشتان شتان بين هذه القصة التي يقدمها الآن من يسمون بكتاب القصة القصيرة والطويلة، وبين القصص القرآني المبني على الجمال والطهارة والعفة، على العفة في كل لفظة، على الجمال في كل موقف. فالقصة التي نقرأها لهؤلاء إلا من رحم الله تبارك وتعالى، يركز أصحابها في الغالب على إثارة الشهوات وعلى الإغراق في هذه الكلمات التي تحرك الغرائز الهاجعة. لكن اقرأ معي أي قصة من قصص القرآن الكريم، سترى العجب العجاب، قد يتحرك قلبك وتدمع عينك وتخشع جوارحك ويزداد إيمانك ويزداد يقينك، وربما تستشعر وأنت تتابع قصص القرآن الكريم أنك بالفعل في موقع الأحداث، في موقع الأحداث. وهذا أسلوب القرآن الذي يبدعه إبداعا، أسلوب القرآن الذي يأخذ بمجامع القلوب والأرواح. فهدف القصص القرآني في النهاية أن يربي فردا تقيا نقيا، صحت عقيدته، صحت عبادته، صحت شريعته، صحت أخلاقه، صح سلوكه، صح فكره، إلى غير ذلك من الصفات والمقومات التي يربي القرآن الكريم أفراده من الموحدين المؤمنين المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. يربي القرآن الكريم أفراد الأمة من الموحدين المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام عليها. شتان شتان أيها الأفاضل بين القصص القرآني وبين هذه القصص التي نقرأها ونتابعها لكثير من الكتاب والأدباء والمفكرين، وشتان شتان بين نور السها وشمس الضحى، وبين الثرى والثريا، وبين التراب وكواكب الجوزاء. تدبر معي هذه القصة التي يقصها علينا القرآن الكريم ويذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى. إنها قصة البقرة التي سميت الصورة باسمها، إنها قصة البقرة التي سميت صورة البقرة باسمها. هذه القصة التي تبين بجلاء طبيعة بني إسرائيل من التعنت والتشدد وتمحل الأعذار وتلمس الحجج وقلة التوقير والإجلال لنبيهم الكليم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، بل وتبين أيضا انقطاع الصلة بين قلوبهم وبين حلاوة الإيمان بالغيب ولذة الثقة في الله. نعم، فضلا عن أنها تبين قصة البعث وتؤكد أن البعث بعد الموت أمر يسير هين على الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: فليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. إنها قصة البقرة كما ذكرت، والتي سميت صورة البقرة باسمها، يذكرها القرآن الكريم بأسلوبه الفذ المبدع الذي يأخذ بمجامع القلوب والأرواح كما ذكرت، لكن على غير نسق القصص القرآني، فبدون مقدمات كما هو المعتاد في الكتابة للقصة. يفاجئنا النص القرآني بقول الله تبارك وتعالى حكاية أو على لسان نبيه موسى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بدون مقدمات، دون تقديم للعلة التي أمر موسى قومه أن يذبحوا البقرة لأجلها، ودون أن يبين لنا النص القرآني السبب في ذبح هذه البقرة، بل ودون أن يبين لنا النص القرآني الحكمة من وراء ذبح هذه البقرة، وإنما يبدأ النص القرآني في هذه القصة الكريمة بقول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إيه القصة؟ إيه الموضوع؟ طب تعالوا بسرعة كده، ولن أطيل النفس في هذا لأنني لم أقف على دليل ثابت صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفصيل هذه القصة، وإنما سأحترم الدليل وسأحترم العقل وسأحترم نفسي وأقتصر على آيات القرآن الكريم لأقف عند هذه المعاني التي تبين لنا الأمر بوضوح وجلاء. إذ لو علم ربنا سبحانه وتعالى في ذكر التفاصيل التي اطلعت عليها في كتب التفسير لسادتنا وأئمتنا وعلمائنا، لو علم الله جل وعلا في ذكر هذه التفاصيل خيرا لنا ولأمة نبينا في معتقدها وتعبدها وشريعتها وأخلاقها وسلوكها ومنهجها التربوي، والله الذي لا إله غيره لذكره لنا سبحانه وتعالى، أو لذكر لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما ذكره القرآن الكريم فلنكن على بينة ويقين أنه يكفينا في ديننا، وما سكت عنه القرآن فلنسكت عنه، ولا ينبغي أن نطيل البحث وأن نطيل الجري وراء هذه الجزئيات التي لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة صحيحة، فضلا عن أن ينبني عليها عمل ينفعنا في ديننا ودنيانا. أرجو أن تكون هذه الكلمات واضحة، لا ينبغي أن نطيل النفس وراء هذه الجزئيات التي ذكرها علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا، لأنها لا تفيدنا، فضلا عن أنها لا تنبني على أدلة ثابتة من القرآن الكريم أو صحيحة من سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سأكتفي بذكر روايتين. أما الأولى للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بسند صحيح أنه قال: كان رجل في بني إسرائيل عقيم أو عاقر، واللفظتان صحيحتان بالنسبة للرجل كذلك. كان رجل في بني إسرائيل عقيم أو عاقر، فقتله وليه ثم احتمله، يعني حمل هذا القتيل وألقاه في سبط غير سبطه. وقد ذكرت لكم أن بني إسرائيل كانوا 12 سبطة، فأخذ هذا الشاب القاتل هذا الرجل المقتول، وقد صرحت بعض الروايات أنه قتل عمه ولا دليل على ذلك كما ذكرت. المهم أن هذا القاتل حمل هذا الرجل المقتول وألقاه في سبط غير سبطه، وكادت أن تحدث فتنة بين أسباط بني إسرائيل، بل وحملوا السلاح بالفعل. يقول الأثر: فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح، فقال أولو النهى أي العقلاء من بني إسرائيل: أتقتتلون وبينكم رسول الله، أو وفيكم رسول الله، يعني وفيكم رسول الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أتقتتلون وفيكم رسول الله أي وفيكم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ قال: فأتوا نبي الله موسى فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا أثر. الثاني عن أبي العالية قال، ولن أذكره بطوله وإنما سأقتصر على ما أريد فقط، قال: كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد، وكان له قريب وارث، فقتله ليرثة، يعني استعجل هذا الوارث موت هذا الرجل فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق. وأتى هذا القاتل نبي الله موسى وقال: يا نبي الله، إن قريبي قتل وقد أصابني بلاء عظيم، وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. هذا كما يقولون عندنا في مصر، يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته. فهذا القاتل الكذاب ذهب إلى نبي الله موسى وادعى أنه قد أصابه أمر عظيم وفتنة كبيرة، ولا يجد غير نبي الله موسى ليبين له من قتل هذا الرجل. فقال نبي الله موسى قام ينشد يناشد الناس وقال أنشد الله أنشد الله من كان عنده من هذا علم أن يبينه لنا، فلم يبين له واحد منهم أي علم في هذه القضية في قضية هذا القتيل. فعاد هذا الرجل القاتل مرة أخرى، والله إنه لجريء، عاد مرة أخرى إلى نبي الله موسى ليقول له يا نبي الله اسأل ربك اسأل ربك أن يبين لنا من القاتل. فسأل نبي الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى أن يبين القاتل، فأمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر قومه من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. أرجو أن تكون القصة قد اتضحت وفي هذا القدر كفاية، وسيتضح لنا المزيد بالرجوع إلى كلمات القرآن الكريم التي بيّنت القصة أعظم بيان وأتم بيان. وتنبروا معي وتعالوا لنرجع إلى التفاصيل في كلمات القرآن الكريم، ولا حاجة بنا كما ذكرت إلى الخوض فيما وراء ذلك، ففي آيات القرآن الكريم وكلماته الغنى والكفاية بإذن الله جل وعلا. قال تعالى، انتبه معي، وإذ قال موسى لقومه، يا سلام يا سلام على قوله تعالى لقومه، ولم يقل وإذ قال موسى للقوم، وإنما نسب القوم إلى موسى ونسب موسى إلى قومه، وهذا دليل بين واضح على مدى القرب الذي سيترتب عليه حتما الصدق البين في النصح الخالص. فالرجل ينصح لقومه بأمانة وبحب ويريد لهم ما يريده لنفسه، فتصور لو أن الناصح كان نبيا كريما كليما من أولي العزم الخمسة، يعني المؤمن الصادق ينصح لقومه نصيحة خالصة، يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، ولا يخون قومه أبدا ولا يكذب قومه أبدا، فكيف إذا كان الناصح نبيا رسولا كريما كليما، كيف إذا كان الناصح أحد أولي العزم الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فتدبروا معي لفظة وإذ قال موسى لقومه، ولم يقل وإذ قال موسى للقوم أو لبني إسرائيل، وإنما لقومه، فنسب القوم إليه ليبين مدى القرابة ومدى الإخلاص والصدق في نصح موسى لقومه، ليس في هذه الحادثة فحسب، بل على طول الخط وفي كل موقف كما رأينا في الآيات السابقة في الحلقات الماضية. وإذ قال موسى لقومه، وهنا أتذكر حديثا جميلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، إلى آخر الحديث، وهو حديث جميل ولا مانع أن أسوق الحديث كله بطوله للفائدة. قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أي هذه أكبر من كل الفتن الماضية والسابقة، هذه. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الشاهد من الرواية الجميلة إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نعم أيها الأفاضل، لا خير لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل وإلا عن طريق الرسل، فحاجة البشرية إلى الأنبياء والرسل أعظم ورب الكعبة من حاجة البدن إلى الروح ومن حاجة العين إلى نورها، بل أعظم ورب الكعبة من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فنهاية البدن لو لم يحصل على الطعام والشراب موت البدن، وإذا كان العبد صالحا فهو في جنات ونهر. أما حاجتنا إلى الأنبياء والرسل أعظم، لأننا لا نستطيع أن نتعرف على الله ولا على أمره جل وعلا ولا على نهيه جل وعلا ولا على حدوده سبحانه ولا على ما يرضيه وما يسخطه إلا من طريق الرسل، إلا من طريق الأنبياء. فحاجة البشرية إلى الرسل أعظم من حاجة البشرية إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجة كل بدن إلى روحه، وأعظم من حاجة كل عين إلى نورها. نعم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فرسل الله وأنبياؤه هم أئمة الهدى وهم مصابيح الدجى، هم الذين يدلون البشرية على الحق بحق ويأخذون بأيدي من يحيد عن الطريق ليدلوه على طريق السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يوحي إليهم ويدلهم ويهديهم هداية دلالة وهداية توفيق. قال جل وعلا لسيد الأنبياء وإمام المرسلين وسيد الهدى وإمام التقاه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشاهد أيها الأفاضل، قام نبي الله موسى يأمر قومه بهذا الأمر الواضح البين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما تخلي بالك من القرآن، لم يقل نبي الله موسى أنا آمركم أن تذبحوا بقرة، ربما يتلكوا القوم وهذه طبيعتهم، ربما يتعنت القوم، ربما يحرج القوم نبيهم الكريم الكليم، لكن الأمر واضح. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يقل أنا آمركم أن تذبحوا بقرة. ووالله ثم والله لو كان الأمر من نبي الله موسى لوجب على بني إسرائيل أن يمتثلوا الأمر، أولم ينجي الله القوم على يد هذا النبي الكليم الكريم من العذاب المهين على يد فرعون وملئه؟ ألم يرى القوم على يد موسى عليه الصلاة والسلام من المعجزات الخارقة والآيات الباهرة ما يملأ قلوبهم إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا لهذا النبي الكليم الكريم موسى؟ بلى ورب الكعبة، لقد كان من الواجب حتى ولو كان الأمر من النبي الكليم الكريم موسى أن يمتثل القوم الأمر. كيف وقد أخبرهم نبيهم بأن الأمر من ربهم جل وعلا، من الله سبحانه وتعالى، لينبه القوم إلى خطورة الأمر وإلى عظمة الآمر، ليقع الأمر في القلوب، لتعتني العقول والقلوب بهذا الأمر الرباني الإلهي على لسان نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فرد القوم ردا عجيبا، كان ردهم وجوابهم سفاهة وسوء أدب، كان رد القوم على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام سفاهة وجراءة وسوء أدب، بل واتهموا نبي الله موسى اتهاما سافرا جريئا، اتهموا بأنه يهزأ بهم ويسخر منهم. قالوا له تتخذنا الله أكبر، أتتخذنا هزوا؟ ما علاقة ذبح البقرة بقضية القتيل الذي جئنا نسألك عنه؟ ما علاقة ذبح البقرة بقضية القتيل التي جئنا لنسألك عنه؟ فاتهموه بجراءة ووقاحة بالاستهزاء، أتتخذنا هزوا؟ وأنا أتساءل، هل يجوز لمؤمن من أحد المؤمنين يعرف رب العالمين سبحانه وتعالى، يعرف قدر الله جل وعلا ويعرف جلاله، هل يجوز لهذا المؤمن أن يهزأ بأمر الله سبحانه وتعالى أو أن يهزأ بعباد الله جل وعلا؟ لا ورب الكعبة، والله لا يفعل هذا مؤمن من أحد المؤمنين الذين يعرفون قدر رب العالمين وجلاله، لا يقع في ذلك واحد منهم. فهل يليق بالكليم الكريم المصنوع على عين رب العالمين لله، واصطنعتك لنفسي، وقال جل وعلا ولتصنع على عيني، هل يليق بالنبي الكليم الكريم أحد أولي العزم الخمسة أن يهزأ بأوامر رب العالمين جل وعلا، أو حتى أن يهزأ بعباد الله سبحانه وتعالى؟ كلا كلا، ولكنها طبيعة بني إسرائيل، ولكنه التعنت والتشدد والإحراج وسوء الأدب وقلة التوقير والاحترام لنبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم، قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا استفهام حقيقي كما قول علماؤنا من أهل اللغة، استفهام حقيقي لاستبعادهم أن يكون الأمر بذبح البقرة سببا لمعرفة القاتل أو للاستبراء من دم المقتول. فهو استفهام حقيقي وليس مجازيا، وإنما حقيقي، لأنهم لا يظنون أن يكون الأمر بذبح البقرة له علاقة بقضية القتل التي اختلف فيها أسباط بني إسرائيل. ما هو الاستهزاء؟ أتتخذنا هزوا؟ الاستهزاء، وقد بينت الاستهزاء قبل ذلك لغة مصطلحا في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقلت إن الاستهزاء لغة هو السخرية واللعب، قلت إن الاستهزاء لغة هو السخرية واللعب. أيليق بنبي الله الكليم أن يهزأ وأن يسخر وأن يتخذ آيات الله لهوا ولعبا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا قرأت كلاما طويلا لعلمائنا وسادتنا من المفسرين في عشرات التفاسير، قد اختلفوا في كفر من قال هذه القولة لبني إسرائيل على قولين، منهم من يكفر من قال هذه اللفظة لنبي الله موسى، ومنهم من لا يكفره على اعتبار أن هذا خرج منهم من باب ظنهم أن نبي الله يداعبهم. ولم يكفر هذا الفريق الثاني هؤلاء الذين قالوا لنبي الله موسى هذه القولة، ولسنا بصدد الحكم الآن. الشاهد أن القولة شديدة، أتتخذنا هزوا؟ يعني أتهزأ بنا أو أتهزأ بقولك إن الله يأمركم ولم يأمرك ربك سبحانه وتعالى؟ يعني هم إلى هذا التوقيت بعدما رأوا من المعجزات الخارقة والآيات الباهرة التي تدل على صدق نبي الله موسى يقولون بعد كل هذا أتتخذنا هزوا؟ وهزوا كما قلت سخرية ولعب، واللفظ نفسها كما قول علماء اللغة مصدر وقع موقع المفعول به، يعني أتتخذنا مهزوءا بنا؟ أتتخذنا مهزوءا بنا مصدر وقع موقع المفعول به، أتتخذنا هزوا؟ أي أتتخذنا مهزوءا بنا؟ وهذا بلا ريب عند علماء اللغة أبلغ بكثير من قولهم أو من أن يقولوا أتستهزئ بنا. أتتخذنا هزوا أبلغ لغة من أن يقولوا أتستهزئ بنا، لأن الأولى أتتخذنا هزوا أي أجعلتنا مهزوءا بنا، أما أي على الدوام. أما العبارة الثانية إن قيلت أتتخذنا هزوا فإنما تدل فقط، أتستهزئ بنا إنما تدل فقط على أن الاستهزاء قد وقع وقد حصل ولو بمرة واحدة. لكن الأولى أبلغ، أتتخذنا هزوا أي أتتخذنا مهزوءا بنا، يعني على الدوام وعلى طول الخط أتتخذنا هزوا. فما كان من نبي الله موسى الكليم الكريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلا أن يرد بأسلوب بليغ فيه من التبرؤ والتنكر لهذه اللفظة ما فيه، رد بليغ فيه مبالغة شديدة في التبرؤ والتنزه مما وصفوه به من الهزء، لأن الاستهزاء فيه من الاستخفاف والاحتقار للمستهزئ به ما فيه. وقد ذكرت أن هذا حرام في حق أحد المؤمنين، فكيف يكون في حق واحد من أولي العزم المرسلين عليهم جميعا صلوات الله أجمعين؟ ولذا تبرأ موسى من هذا القول بأبلغ الكلمات في كلمات قليلة، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يا الله، قال أعوذ بالله أي أعتصم به سبحانه وتعالى أن أكون ممن وقع في هذا الجهل أو في تلك الجهالة، أعتصم بالله أن أكون من أولي الجهل الذين وقعوا في هذه الجهالة أو الذين يجهلون قدر الله وجلال الله ويستخفون بأوامر الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكان هذا التوجيه النبوي المؤدب البليغ الكريم كافيا ليعود القوم إلى رشدهم، ليعود القوم إلى صوابهم، لينطلقوا بسرعة لينفذوا الأمر، ليبحثوا عن أي بقرة. فالمطلق لا يحتاج إلى تفصيل، اذبحوا بقرة، إنها بقرة، والبقرة معلومة معروفة. ولم يضيق الحق تبارك وتعالى عليهم أبدا، ولم يشترط عليهم نبيهم أي شرط. كان من الواجب بعد هذا التوجيه النبوي المؤدب جدا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كان كافيا في أن يعود القوم إلى عقولهم وإلى رشدهم وإلى صوابهم، وأن يعودوا مسرعين لاختيار أي بقرة من أبقارهم ليذبحوها ليحققوا الطاعة الكاملة لأمر الله سبحانه، وليحققوا الاستجابة الفورية السريعة لأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. لم يحدد الله وصفا ولا لونا ولا سنا ولا طبيعة عمل لهذه البقرة أبدا، وإنما قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولكن القوم لم يستطيعوا أن يتفلتوا أو أن يتملصوا من طبيعتهم المتعنتة المتشددة أبدا. هذه طبيعة القوم، إنها التعنت والتشدد والتمحل والمماحكة وإطالة النفس بلا طائل والجدال بلا أدنى حق أو بصيرة. هذه طبيعة القوم، ومع من؟ مع نبيهم الكليم الكريم الذي يبلغهم مباشرة عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلاحظ أن الجدال وأن المماحكة ليست بين القوم وبين عالم من العلماء أو حبر من الأحبار، وإنما هي بين القوم وبين نبيهم الكريم موسى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ماذا قالوا؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الذي يشدد على نفسه حتما يشدد الله عليه، يشدد الله عليه. لما هذا التشدد ولما هذا التنطع؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن المنبت لا ظهرا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الذي يركب دابته في صحراء مهلكة، في صحراء مقفرة، ويلهب ظهر دابته ضربا بالصوت أو العصا حتى أعيا ضربه الدابة فتوقفت عن السير تماما، فلم يبق هذا المنبت المتشدد المتنطع لم يبق دابته لتحمله في هذه الصحراء المقفرة، ولم يقطع المسافة التي خرج من أجلها. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لم يذهب إلى حيث خرج، ولم يبق دابته التي خرج على ظهرها لينتفع بها بعد ذلك. هلك المتنطعون في كل زمان وفي كل مكان. ولنبغي أبدا أن نظن أن الأمر خاص ببني إسرائيل، فليست العبرة يا أحبابي بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. لا يجوز لأحد أن يتنطع أو أن يتشدد أو أن يتكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعلم أن ما أمرك الله به هو في مقدورك ومقدور كل مكلف. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا تعتذر بأنك لا تستطيع أن تمتثل الأمر الرباني أو أن تجتنب النهي أو أن تقف عند الحدود بدعوى أنك لا تقوى على فعل هذا الأمر واجتناب هذا النهي والوقوف عند هذا الحد. كلا، لا يكلف الله مكلفا ولا يأمر الله المكلفين إلا بما في مقدورهم وإلا بما يستطيعون فعله. فلا تعتذر بهذا، ولا تتنطع ولا تتشدد ولا تتكلف فوق هذا. الدين، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولما جاء الرهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، وقال الآخر وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف بخبرهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد النبوي ووجد حبلا مربوطا بين ساريتين أي بين عمودين، فقال بأبي وأمي وروحي ما هذا الحبل؟ قالوا إنه حبل لزينب رضي الله عنها تتعلق به إذا فطرت في الصلاة يا إلهي. فقال بأبي وأمي وروحي حلوه. ثم قال فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. فلما التشدد ولما التنطع ولما التكلف؟ ليس هذا من الدين ولا من أي شرع أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. التنطع حرام في كل شرع، والتشدد حرام في كل شريعة أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على أي نبي أو رسول من رسله وأنبيائه. لو خرج بنو إسرائيل من عند نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى أي بقرة وذبحوها لحققوا المراد ولامتثلوا الأمر ونفذوا واستجابوا لأمر الله وأمر رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنهم تعنتوا وتشددوا فشدد الله عليهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لا إله إلا الله. وخلي بالك من القرآن، سبحان الله يا أخي، قال ادع لنا ربك ولم يقول ادع لنا ربنا، وكأنه جل وعلا رب موسى وحده. ادع لنا ربك، طب ما تقول ادع لنا ربنا لتكون دليلا على صدقكم في أنكم تريدون أن تنفذوا الأمر على مراد الله ومراد رسوله موسى. قال ادع لنا ربك، وألمح فيها أيضا من الكبر ما ألمح، ادع لنا ربك، وكأن القضية قضيتك أنت وربك ليست قضيتنا نحن. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لا إله إلا الله. تعنت، كبر، استهزاء، تشدد، اصرد ما شئت من المرادفات. فرد عليهم نبي الله موسى بقوله، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. الله جل وعلا في أول الأمر قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة بلا تحديد كما ذكرت، لا لصفة البقرة ولا لسن البقرة ولا للون البقرة ولا لطبيعة عمل البقرة، هل هي لا تعمل في الأرض أو لا تعمل في الأرض. لم يقل ربنا تبارك وتعالى أي شيء من هذا، بل أمرهم أن يذبحوا بقرة، ولكن ثمرة التشدد تشدد وتعنيت. قال إنه يقول، قال أي موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إنه أي ربنا جل وعلا. إذن موسى مبلغ عن الله تبارك وتعالى في كل موقف. قال أي نبي الله موسى، إنه أي ربنا جل وعلا يقول. إذن القول قول ربنا والأمر أمر ربنا سبحانه وتعالى. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. خلي بالك، لا فارض يعني ليست مسنة هرمة كبيرة، ولا بكر أي وليست صغيرة بكرا لم ينزع عليها الفحل، إنها بين الفارض وبين البكر. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي وسط بين المسنة الكبيرة وبين الصغيرة البكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أمر من موسى عليه الصلاة والسلام، هذه القولة من موسى، فافعلوا ما تؤمرون، تحذير وتنبيه واضح من نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا بلا تلكؤ ولا ممحكة ولا مماطلة ولا تأخير ولا تسويف ليذبحوا البقرة التي تعنتوا فشدد عليهم في الحكم، فحدد لهم من صفاتها أنها لا فارض ولا بكر. يلا، كانت دائرة الاختيار عندهم أوسع بكثير، لكنهم بدأوا يشددون على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. إنها بقرة ليست كبيرة مسنة هرمة، وليست صغيرة بكرا لم يطرقها الفحل، وإنما هي وسط بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أمر من نبي الله موسى لهم أن يستجيبوا لأمر الله سبحانه، وأن ينطلقوا بلا تلكؤ ولا ممحكة ولا مماطلة لينفذوا أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم به على لسان نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يا ترى بماذا رد القوم؟ هل استجابوا؟ وهل خرجوا مسرعين لينفذوا هذا الأمر الرباني ثم النبوي أي من نبيهم موسى؟ لا والله، إنها طبيعة القوم، لا يتمكن القوم من التفلت من هذه الطبيعة في أي مرحلة، وأنا أعجب لهؤلاء الذين ينتظرون أن يتفلت القوم اليوم من طبيعتهم التي كانوا عليها في عهد نبي كريم كليم كنبي الله موسى. أنا أعجب لأولئك العقلاء الذين ينتظرون أن يغير القوم طبيعتهم اليوم. فالقوم لن يتمكنوا أبدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ من التفلت من هذه الطبيعة المتعنتة المتعجرفة الشديدة القوية المتجرئة على الله، على الله، وأنا أعي كل لفظة، وعلى رسل الله وأنبياء الله. أولم يقل هؤلاء إن الله فقير ونحن أغنياء؟ أي جرأة هذا؟ ألم يقل هؤلاء يد الله مغلولة؟ أليست هذه وقاحة وجرأة على الله جل وعلا؟ ألم يقل الحق تبارك وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ هذه طبيعة القوم. ولم يفي القوم بعهد قط في الغالب، لأكون دقيقا، أو كلما عاهدوا عهدا نبدوا فريق منهم، لأكون دقيقا عادلا بفضل الله جل وعلا، فريق منهم لا يفي أبدا بالعهود أبدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فالقوم لم يفي معظمهم بالعهود لرب الأرض والسماء، بل ولا للرسل والأنبياء. أفينقض معظم القوم العهود مع رب الأرض والسماء ومع الرسل والأنبياء ثم يفي معظمهم اليوم بالعهود للحكام والزعماء؟ هيهات هيهات هيهات هيهات. نقول ذلك تدينا ومعتقدا ندين به لله سبحانه وتعالى، ولن نغيره أبدا، لأنه كلام ربنا، لأنه كلام ربنا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ماذا قال القوم؟ يلا اذهبوا إلى بقرة وسط بين الكبيرة والبكر الصغيرة واذبحوها وينتهي الأمر وينتهي الموضوع. لا أبدا، فيش فايدة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. لا إله إلا الله. تصور أنا نفسي وأنا قاعد بنظر اتخنقت، والله العظيم اتخنقت. أنا قاعد بنظر ونظر وأوصل وأفسر كلام ربي بكلام نبيي صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم، وأشعر باختناق. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ومرة تانية ربك، مرة تانية قالوا ادع لنا ربك، ولم يقولوا ادع لنا ربنا، لا، مرة تانية قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. الله، طب ما علاقة اللون بالبقرة؟ أي لون؟ أي بقرة؟ لا إله إلا الله. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، فازداد التشديد، ازداد التشديد والتعنيت. قال أي موسى عليه الصلاة والسلام إنه، أي ربنا جل وعلا، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. خلاص يكفي؟ لا، ما يكفيش بقى، ما يكفيش. إنها بقرة صفراء فاقع لونها. يكفي؟ لا، ما يكفيش. هذه طبيعة القوم، ولا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يا الله، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاقع لونها أي شديد الصفرة، يعني مصفر عادي يميل إلى السواد كما هو الحال في لون البقر في الغالب، لا، ولكنها ذات لون محدد، إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد الصفرة، ومش كده وبس، لا، وتسر الناظرين. والسرور حالة نفسية تملأ القلب للشعور بالرضا والارتياح عن الشيء المسرور به، يعني تنظر إلى شيء فتسعد بالسرور فتشعر بالسرور. هذه الحالة إنما هي حالة نفسية تملأ القلب بالارتياح والرضا والسعادة عن الشيء المسرور به أو الذي فرحت به. تسر الناظرين، يعني إذن هي ليست هزيلة، ليست مريضة، ليست ضعيفة، وإنما مليئة بالحيوية، يعني كلها صفات للسرور. أنا لم آتي بها يعني كصفات قرآنية، وإنما هي صفات لابد من وجودها لتسر الناظرين إليها. تسر الناظرين، لا يمكن أبدا أن يسعد النظر أو أن يفرح الناظر لهذه البقرة إن كانت هزيلة أو إن كانت شاحبة أو إن كانت عرجاء أو إلى آخر هذه التشوهات، وإنما هي بقرة سبحان الله يعني جميلة بكل المقاييس، مكتملة بكل المقاييس. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. خلاص كفاية كذا، كفاية تعنت، كفاية تشدد، كفاية، والله العظيم كفاية. لقد كان في تعنتهم وتكلفهم وتشددهم السابق كفاية في أن يخرجوا من عند نبي الله موسى في هذه المرة الثانية وأن يذبحوا هذه البقرة التي شدد عليهم فيها هذا التشدد. لكن أبدا لم يكتف القوم بهذا، وإنما عادوا مرة ثالثة لنبي الله موسى وقالوا ادع لنا ربك، تاني ربك، مرة الثالثة قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، ووالله الذي لا إله غيره لولا أن الله هداهم ووفقهم للمشيئة ولتعليق الأمر على مشيئته ما اهتدوا إلى هذه البقرة أبدا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. انتهى الوقت، وأكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء بقية قصة البقرة، وفيها من الدروس والعظات والعبر ما فيها، ذكرت بعضا ولم أذكر البعض الآخر لضيق الوقت. فما هي بقية الصفات التي حددها رب الأرض والسماوات في هذه البقرة؟ ثم لماذا وما هي الحكمة من هذا التشدد من بني إسرائيل ومن هذا التشديد على بني إسرائيل في صفات البقرة التي أمروا بذبحها؟ وأين كانت هذه البقرة ومن صاحبها وما قيمتها التي باعها بها لبني إسرائيل؟ وهل لذلك حكمة؟ ثم هل أحيا الله القتيل فعلا حين ضرب بجزء من عظم هذه البقرة المذبوحة؟ وهل يا ترى كانت هذه هي الحكمة؟ وألا يدل ذلك على البعث بعد الموت وأنه يسير على الله سبحانه وتعالى؟ كل هذا وغير هذا نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الحق والتوحيد حتى نلقاه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الموحدين. وأسأل الله جل وعلا الذي جعلنا من أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يختم لنا بخاتمة السعادة وأن لا يحرمنا الزيادة. وأردد ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأجدني شغوفا جدا جدا للصلاة والسلام على نبي الله موسى، وأسأل الله أن يجزي عنا نبيه موسى خير ما جزى رسولا كريما عن قومه، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا حبيبنا ونبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى رسولا عن قومه. وأجدني مضطرا جدا بحب أن أترضى عن الصحابة الأطهار الأخيار الذين تأدبوا مع النبي المختار أدبا ما عرفت ولن تعرف البشرية له نظيرا ولا مثيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رضي الله عن الصحابة وجزاهم عنا وعن حبيبنا ونبينا خير ما جزى الأطهار الأخيار الأبرار الأوفياء عن نبينا وعن ديننا خير الجزاء. أسأل الله أن يجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى مع جميع إخوانه من النبيين والمرسلين في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.